جوارح تصيد بنابها كالكلب والفهد، وجوارح تصيد بمخلبها كالبازي والصقر والشاهين والعقاب، فهذه تصيد كما هو معلوم بمخلبها. وأما الأولى فهي التي تصيد بنابها، وقد ذكر أهل العلم أيضا من جملة الحيوانات التي يصاد بها النمر والأسد، يعني إذا علم، إذا ممكن أن يعلم، ذكر بعض الفقهاء ذلك، وهذا أنا يعني هذا بعيد، لكن ممكن أن يعلم، نعم، وإلا فإنهما كما تعلمون حيوانين مفترسين شديدا الافتراس، لكن قد ذكر بعض الفقهاء ذلك، نعم. الله تعالى يقول تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، وذكر الجوارح، فالجوارح هي هذه الأشياء، هذه الحيوانات، إما أن تصيد بنابها وإما أن تصيد بمخلبها، نعم. فهذه هي الحيوانات التي تعلم على الصيد. ولذا تعلمون أن هذه الحيوانات في الأصل لا تؤكل، لأن الشارع قد حرم علينا كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، ولكن هذه يصاد بها، يصاد بها الأشياء التي تؤكل. وقد تقدم ذكر بعض الشروط التي تشترط في ذلك، وسوف يأتينا ذكر لبعض هذه الشروط. أهتدل. قال حدثنا نصر بن علي، ونصر بن علي هو بن نصر الأزدي الجهضمي، وهو ثقة جليل، توفي نحو 50 و200، وقد عرض عليه القضاء وطلب منه أن يتولى القضاء عليكم السلام، فكان كارها، فاستخار ربه جل وعلا فقال اللهم إن كان لي خير عندك فاقبضني إليك، أو كلمة نحوها، فنام فلم يستيقظ رحمه الله. قال وهناد وهو ابن السري أبو السري التميمي، وهو أيضا ثقة مكثر، وقد أكثر عنه أبو عيسى الترمذي هنا في الجامع، وقد توفي عام 43 و200، وهو من شيوخ أيضا مسلم وبقية أصحاب السنن، وله كتاب الزهد وهو كتاب قيم. قال وأبو عمار وهو حسين بن حريث أبو عمار المروزي، وقد توفي عام 44 و200، وهو أيضا ثقة جليل. قالوا جميعا حدثنا عيسى بن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيع الكوفي، نعم تفضل عليكم السلام، كان سنة يجاهد، وفي السنة الأخرى يغزو، في السنة الأخرى عليكم السلام يغزو الكفار، نعم كان، نعم عفوا أحسنت، كان في سنة، نعم يجاهد، وكان في السنة الأخرى يحج إلى بيت الله الحرام، فسنة للحج وسنة للجهاد. وقد توفي عام 87 و100، وقيل 91 و100، نعم وهو ثقة جليل. قال عم مجالد وهو ابن سعيد ابن عمير الهمداني الكوفي، أبو سعيد، وقيل أبو عمير، وقيل أبو عمرو أو عمر، قيل أبو عمر عفوا، وقيل أبو عمير، وقيل أبو سعيد، ومجالد معروف برواية عن الشعبي، وهو عموما مكثر من الرواية، وخاصة كما تقدم عن الشعبي. وقد اختلف أهل العلم فيما يتعلق بدرجة حديثه، وذلك أنه لم يكن متقنا فتكلم فيه بأشياء. أولا تكلم فيه أنه يخطئ كثيرا، وأنه إذا لقن يتلقن، نعم، وهذا يعتبر جرح، يعني إذا كان يحدث بالحديث قد يتوقف ينسى بعض الحديث فيلقن من قبل ماذا؟ من قبل السامعين والحاضرين، مثل ما الإمام في الصلاة في أثناء القراءة قد يخطئ في آية أو لا يذكر الآية التي بعد الآية التي قرأها فيلقن من قبل ماذا؟ من قبل المصلين. فهذا نعم سائغ هنا، ولكن فيما يتعلق بالحديث فهذا يعتبر جرح عند أصحاب الحديث، فعليه أن لا يقبل التلقين، أن يرجع، عليه أن يرجع إلى كتابه. وإن كان ليس عنده كتاب وإنما هو فقط حفظه فعليه أن يتوقف، لأن قد يكون هذا الذي لقن ليست هي ماذا؟ ليست هي روايته، وليست، وإن كان هو يروي الحديث، لكن قد يكون هالسياق ليس هو ماذا؟ ليس هو لفظه الذي سمعه. وهذا من حفظ الله عز وجل لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عليكم السلام. ولذا كان كثير من الرواة يجرح بهذا، فممن جرح بذلك مجالد. نعم. أيضا تكلم فيه رحمه الله فيما يتعلق بتغير حفظه، فحديثه القديم أصح من حديثه المتأخر. حديث القديم مثل رواية شعبة عنه، ومثل ما رواه عنه حماد بن زيد وهشيم بن بشير. وأما الذين تأخروا في السماع منه كيحيى بن سعيد القطان وعيسى بن يونس، أظنه من هذا القسم ممن تأخر. فعيسى بن يونس ليس هو في طبقة شعبة بن الحجاج. نعم. فروايته القديمة أقوى من روايته الأخيرة. نعم. والخلاصة فيما يتعلق بحديثه أن أصح حديثه هو ما كان عن الشعبي، لأن قال ابن عدي له رواية صالحة عن الشعبي عن جابر وعن غيره من الصحابة، أي عن غير جابر من رواية الشعبي، وهو بالفعل مكثر عن الشعبي. وما كان من كتابه، فقد وصف العجلي والله أعلم كتابه بأنه صالح، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث هو أن يكون ممن سمع الراوي عنه ممن سمع ماذا؟ قديما. فنعم هذه ثلاثة شروط، إذا توفرت يكون حديث أصح في هذه الحالة، ولكن لا يحتج به، يكتب فيه ضعف. أضعف حديثه هو إذا كان من حفظه، وكان من رواية من تأخر في السماع منه، وكان عن غير الشعبي، وبالذات إذا كان الراوي عنه ضعيفا فقد يكون ماذا؟ لقنه، قد يكون هذا الراوي لقن مجالد، فهذا أضعف حديثه في هذه الحالة، يعني اختلف فيه كما ذكرت لكم اختلافا كبيرا. هناك من وثق مثل يعقوب بن سفيان ومثل النسائي على جلالته، وهناك من توسط فيه كالبخاري قال صدوق، وهناك من قال لا يعتبر به كالدارقطني، والنسائي جاء عنه رواية بأنه ليس بالقوي، وجاء عنه رواية ثالثة بأنه ضعيف. ثلاث روايات جاءت عن النسائي. يعقوب بن سفيان وثقه في رواية، وفي رواية أخرى لم يوثقه، فهذا كله يدل على شدة الخلاف فيه ممن تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وتلميذهما الإمام أحمد، بالذات هؤلاء تكلموا فيه كلاما كبيرا. نعم، فالخلاصة الجمع بين هذه الأقوال هو إذا من أهم قواعد الجر والتعديل هو الجمع بين الأقوال إذا أمكن، فالجمع بين هذه الأقوال. هناك من نظر إلى جانب، نعم، وهناك من نظر إلى جانب آخر في روايته، فالجمع بين هذه الأقوال هو التفصيل في حديثه بين ما حدث من حفظه أو من كتابه، وبين أن يكون راوي عنه قديما أو أخيرا، وبين أن يكون شيخ الشعبي أو غير الشعبي. نعم نعم، لا لا، كما تقدم أيضا يعني حتى أقوى حديثه يكتب ولا يحتج به. قال عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي الإمام، نعم، فهو من كبار الأئمة في زمانه، حتى يعني قد قيل أن ابن عباس في زمانه والشعبي في ماذا؟ في زمانه، فهو كان من كبار أهل العلم، وقال وكان معروفا بالحفظ، حتى قال ما كتبت سوداء في بيضاء، نعم، وكان معروف بقوة العارضة بقوة الحجة، حتى سأله شخص قال ما اسم، هذا لعل الشيخ الإسلام ينتبه، قال ما اسم زوجة إبليس؟ قال ذاك عرس ما حضرنا. نعم، هذا جوابه، كيف تسألني عن زوجة إبليس؟ نعم، أن تسأل عن شيء يهمك. نعم، وقيل يعني أنه كان عنده أيضا يعني دعابة، فكان هو مع زوجته فقال شخص أيكم الشعبي؟ قال هي. نعم، فيعني أنت ما تعرف الرجل والمرأة. نعم، فالشعبي إمام جليل، وقد توفي عام 300، وقال أدركت 500 من الصحابة، يقول أدركت 500 من الصحابة. نعم، قال عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، وعدي بن حاتم بن عبد الله الطائي، نعم، وكما تقدم أن هناك أسرة من الأسلم تنتسب إلى عدي بن حاتم، وأبوه طبعا هو المشهور بالكرم حاتم بن عبد الله الطائي الذي هلك في الجاهلية، وعدي بحمد الله أسلم. نعم، قال سألت رسول، وكان نصرانيا طبعا عدي، فحمد الله كان شمال الجزيرة العربية إلى تقريبا وسط يعني إلى اليمامة وسط نجد، يعني كانوا نصارى، حمد الله جاء الإسلام وبحمد الله أسلم الناس. نعم، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي، والبازي هو أحد الطيور التي يصاد بها، فقال ما أمسك عليك، وهذا جاء في القرآن الكريم، فكلوا مما أمسكنا عليكم أي صدنا لكم، هذه الحيوانات التي يصاد بها إما أن تصيد لصاحبها الذي أرسلها وعلمها ودربها، وإما أن تصيد لنفسها. نعم، فعلامة ما صادت لنفسها هو ماذا؟ هو أكلها مما صادت، فإذا أكلت يعني هذا الشيء قد صادته لنفسها، فإذا لم تأكل فهنا تكون قد صادته لصاحبها. نعم، وهذا شرط من الشروط التي تشترط في حل الصيد، وباقي الشروط أن يكون طبعا هذا معلم، ونعم تعلمونهن مما علمكم الله، وأن تذكر اسم الله عليه عندما ترسله، وأن تكون أنت المرسل. يعني قد هو يرى الصيد فينطلق من ماذا؟ ينطلق من قبل نفسه ولا تدري أنت عنه. ففي الحديث سوف يأتينا إذا أرسلت كلبك المعلم أنت الذي نعم أرسلته. نعم، فكل هذه الشروط تشترط. نعم، وأما إذا قتل الصيد فهذا لا يشترط لأنه سوف يأتينا، وإن قتلنا قال وإن قتلنا. وطبعا فيما يتعلق بأكل الحيوان المرسل المعلم من الصيد هذا فيه خلاف، ولكن الأرجح والله أعلم أنه لا يأكل، إذا أكل هذا صاد لنفسه فلا تأكل. وقد جاء اشتراط ذلك في حديث عدي بن حاتم، وقبل ذلك في الآية الكريمة فكلوا مما أمسكنا عليكم، وإلا جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده وإن أكل، لكن هذا لا شك ما جاء في القرآن والحديث الصحيح أصح. وسوف يأتي. نعم، وطبعا هنا لا يشترط أن لا يشترط في الحيوان المرسل إذا صاد لا يشترط فيه أن ينهر الدم، يعني حتى لو قتل المصيد بالخنق هذا محل خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يؤكل لقوله عليه الصلاة والسلام عندما قال السائل وإن قتلنا قال وإن قتلنا، ولم يشترط عليه الصلاة والسلام أن يكون قد جرح، بخلاف الصيد بالآلات لا بد أن تكون ماذا؟ جارحة، لا بد أن تنهر الدم. ولذا سوف يأتينا بإذن الله أن الصيد في المعراض هذا يعني طبعا المعراض خشب لها طرفان، طرف نعم يخزق حاد نعم وطرف عريض، فقال ما صدت بطرفه المحدد فهذا يؤكل الذي يخزق، بخلاف ما كان بعرضه فلا تأكل، بعرضه أي بالطرف العريض غير المدبب فلا تأكل. فبالنسبة للآلات لابد أن تكون خازقة. نعم، ولذا ما يسمى بالنبيطة عند بعض الناس وكثير من الصغار يصيدون بها، هذه غالبا ماذا؟ هذه غالبا نعم موقودة تصدم، نعم تصدم هذا الطائر، نعم إن كان إن جرحت فنعم نعم البندقية تخزق تدخل داخل ماذا؟ نعم داخل الصيد، وقد تتجاوز ذلك. نعم نعم نعم نعم إن جرحت إن جرحت نعم، وإلا فإنه لا يجوز نعم الأكل من هذا إلا ما أدرك حيا، فهنا نعم يذكى. نعم نعم الجرح إلا إذا خرج الدم، هذا الجرح، الجرح إذا خرج الدم. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي. هذا الحديث يعني هذا إشارة من الترمذي لأنه ضعفه ونقل وذكره في العلل الكبير، ونقل عن شيخه البخاري أيضا ما يفيد تضعيف هذا الحديث. والسبب في ضعف هذا الحديث أنه من رواية مجالد. والأمر الثاني أن مجالد قد خالف في سياق هذا الحديث من هو أوثق وأحفظ منه كما سوف يأتي في رواية عاصم الأحول ورواية أيضا غيره عاصم الأحول عن الشعبي ورواية أيضا زكريا عن الشعبي. فهو أتى بالحديث ولكن بمعنى وليس بلفظه فتفرد بهذا السياق. نعم. وسوف يأتينا في رواية عاصم الأحول قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء. فلم يذكر هنا كون الصيد بالبازي. نعم. وجاء في رواية سعيد بن جبير قال أرمي الصيد فذكر السهم. وجاء في رواية زكريا عن الشعبي الصيد في المعراض. نعم. فهو تفرد والله أعلم بهذا السياق فهو روى الخبر بالمعنى. نعم لم يأتي بشيء يستنكر ولكن روى الخبر بالمعنى. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بصيد البزاة والصقور بأسا. وتقدم أن البازي أحد الطيور التي يصاد بها. فالبازي والصقر والشاهين والعقاب إذا علم على الصيد وصاد بالشروط المذكورة لا بأس بصيدهن. وقال مجاهد البزاة هو الطير الذي يصاد به من الجوارح التي قال الله تعالى وما علمتم من الجوارح. نعم الجوارح التي تعلمونهن مما علمكم الله. قال فسر الكلاب والطير التي يصاد به. فهذه الجوارح كما تقدم ولعل الشيخ حامد ينتبه إما أن تصيد بمخلبها وهي الطيور وإما أن تصيد بنابها وهي الكلاب والفهود وغيرها. قال وقد رخص بعض أهل العلم في صيد البازي وإن أكل منه. وقالوا إنما تعليمه إجابته وكرهه بعضهم. والفقهاء أكثرهم قالوا يأكل وإن أكل منه. وهذا من المواضع القليلة جدا التي أبو عيسى ذكر ما يخالفها. ذكر خلاف ما قال هنا بعد بابين. فذكر بارك الله فيكم في الباب الثامن في حديث نعم العرباض بن سارية. لا ليس حديث العرباض نعم قال عفوا بارك الله فيك لا بعد يعني بابين. قال باب في من يرمي الصيد فيجده ميتا في الماء. قال وقد اختلف أهل العلم في الكلب إذا أكل من الصيد. فقال أكثر أهل العلم إذا أكل الكلب منه فلا يأكل. قال هنا أكثر أهل العلم. وكون الأول في البازي أو في الكلب هذا ماذا يعني؟ هذا يعني لا يغير من الأمر شيئا. الكلب مثل البازي. هنا الكلام فيما يتعلق إذا أكل هذا الحيوان سواء كان طيرا أو كان كلبا. نعم. فأكثر أهل العلم قالوا يعني اللي ذكر بعد ذلك هو الصحيح. أكثر أهل العلم قالوا إذا أكل فلا يأكل. نعم. وهذا هو الأرجح لما تقدم. قال وقد رخص بعض أهل العلم في صيد الباز وإن أكل منه، وقالوا إنما تعليمه إجابته وكرهه بعضهم، والفقهاء أكثرهم قالوا يأكل وإن أكل منه، وهذا سوف يأتي عنه ما يخالفه. نعم. ثم قال: باب في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه. نعم، ما حكم هذا؟ لأن الصيد لا يلزم من حين ترميه، نعم، رأسا يقع عندك، نعم، قد يعني يطير إلى مكان بعيد ثم بعد ذلك نعم يبقى بهالمكان ولا يستطيع الطيران، فوجدته بعد ذلك، ما حكم هذا؟ نعم، فهذا الباب معقود لذلك، الصيد تصيد ويغيب عنك ثم تجده. قال: حدثنا محمود بن غيلان وهو العدوي وهو ثقة جليل، قال: حدثنا أبو داود وهو الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود، أبو داود الطيالسي البصري، حمك الله، أبو داود الطيالسي البصري، وتوفي عام 400، وهو ثقة حافظ، حمك الله، ولكن لكونه يحدث من حفظه فقد يقع في بعض الأوهام، فلذا تجنبه البخاري ولم يروي عنه، مع أنه من الحفاظ، مع أنه من الحفاظ، نعم، فبسبب هو حافظ لكن يحدث من حفظه فيقع في الخطأ. نعم. قال: أخبرنا شعبة وهو من أصحاب شعبة المقدمين فيه، ولكن يقدم عليه محمد بن جعفر والقطان وبن مهدي ووكيع. قال: أخبرنا شعبة، شعبة هو ابن الحجاج ابن الورد العتك الواسطي نزيل البصرة أبو بسطام إمام من الأئمة، توفي عام 60. قال: عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية وهو جعفر بن إياس، نعم، البصري، وأبو بشر توفي عام 25، نعم، وقيل غير ذلك، وقد خرج له الجماعة، وأبو بشر حديثه على 3 أقسام، أول هذه الأقسام وأصح هذه الأقسام هو ما رواه عن سعيد بن جبير، فهو من أثبت الناس في سعيد بن جبير، هذا القسم الأول، هذا صح حديثه. القسم الثاني، تفضل، عليكم السلام، القسم الثاني لا يكون شيخ سعيد بن جبير ولا حبيب بن سالم ولا مجاهد، نعم، القسم الثالث إذا كان شيخ مجاهد أو حبيب بن سالم، القسم الثالث هذا ضعيف، الثاني صحيح، الأول من أصح الصحيح، الثالث لماذا ضعيف؟ لأنه لم يسمع منهما، قال شعبة لم يسمع من مجاهد ولم يسمع من حبيب ابن سالم، نعم، فهذه أقسام حديث أبي بشر جعفر بن إياس. قال: سمعت سعيد بن جبير وهو الأسد الوالبي الإمام الذي قتله الحجاج، قتل الله الحجاج، وعندما قتل لم يبلغ 50 تقريبا، وكان ذلك في 95، وقبل قتله دعا عليه سعيد بن جبير ألا يسلطه الله على أحد بعده، فنرجو أن الله استجاب لسعيد حتى يقولون مات، هلك الحجاج بعده بأيام، فكان يقولون يفزع من النوم ويقول مالي ولسعيد، نعم، نعوذ بالله من ذلك، هذه عاقبة الظلم، وتعلمون قد قتل عبد الله بن الزبير وقتل غيره، نعم. قال: يحدث عن عدي بن حاتم الطائي كما تقدم. قال: قلت يا رسول الله أرمي الصيد، يرميه بالسهم بالقوس، فأجد فيه من الغد سهمي، سهم يعرفه يجده في الصيد. متى يجده؟ يجده من الغد، ولعل عبد العزيز ينتبه، يجده من الغد. قال فأجد فيه من الغد سهمي. قال إذا علمت أن سهمك قتله، السبب في قتله هو سهمك، ولم تر فيه أثر سبع فكل. قد يكون سهمك أصابه، نعم أصاب سهمك موجود وعقره بحيث ما يستطيع أن يطير، وجاء السبع وماذا؟ وأكل منه، فتجد فيه أثر ماذا؟ أثر السبع، فهنا لا تأكل. نعم. قال ولم تجد فيه أثر سبع فكل. نعم، فهذا هو الشرط. نعم، الشرط الأول أن تعرف أن سهمك نعم قد أصابه أثر السهم، نعم السهم موجود فيه. والأمر الثاني هو لا ترى فيه أثر سبب آخر في قتل أو في موت هذا الشيء الذي أردت اصطياده. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم، فهذا الحديث حديث صحيح. قال والعمل على هذا عند أهل العلم، وروى شعبة، طبعا هنا أبو عيسى لم يذكر خلافا، نعم فهذا أمر متفق عليه. قال وروى شعبة هذا الحديث عن أبي بشر وعبد الملك بن ميسرة. عبد الملك بن ميسرة هو الهلالي وهو ثقة، نعم، عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم قال وكلا الحديثين صحيح. فمرة رواه عن أبي بشر، ومرة رواه عن عبد الملك بن ميسرة، نعم كلاهما عن سعيد بن جبير. فيقول أبو عيسى كلا الحديثين صحيح، فمرة رواه عن هذا ومرة رواه عن الآخر. نعم. قال باب في من يرمي الصيد فيجده ميتا في الماء. نعم، هذه مسألة متعلقة بالمسألة الأولى. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي ثقة حافظ في عام 44 و200. قال حدثنا عبد الله بن المبارك وهو الحنظلي مولاهم المروزي، وهو إمام جليل حتى قيل أن خصال الخير قد جمعت فيه، نعم رحمه الله، فهو فقيه ومحدث وهو أيضا مجاهد، نعم، وقد ذكرت له قصة رحمه الله أن علجا من العلوج خرج بين الصفين يتحدى المسلمين، فخرج له شخص من المسلمين فقتل والثاني فقتل، ولعل يمكن آخر وقتل، فهابه الناس، فخرج رجل من وسط الصف المسلمين وكان متلثما فقتله، أعانه الله عز وجل عليه فقتل هذا العلج، فدخل في الصف فلاحقه شخص، يعني قال أخبرني من أنت، فكشف لسانه ونعم رحمه الله أراد أن يكون هذا خالصا لله عز وجل، نعم، فرحم الله عبد الله بن المبارك. ويقولون أن والده كان قد وضع على بستان يحرس البستان، فجاء صاحب البستان فقال هات لي رمانة، فأتى له من البستان برمانة وكان طعمها يعني حامضا ليس بالجيد، فقال لا يعني جيب لي رمانة طيبة، فقال أنا ما أدري شمتريني، قال أنت صاحب، أنت الآن الحارس على البستان، يحسبه ماذا؟ يعني يأكل، يحسبه يأكل فيعرف هذا الجيد وهذا الوسط وهذا الرديء، قال أنا ما أدري ما أكل، نعم. فيقولون عليكم السلام، فيقولون أنه قام وزوجه ماذا؟ ابنته. فحملت بعبد الله بن المبارك، حملت بعبد الله، زوجه ابنته، اغتنم، قال هذا رجل صالح، رجل أمين، نعم، فأريد أن أزوجه ابنتي، فقام وزوجه ابنته، نعم، فحملت بعبد الله بن المبارك، نعم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الأمانة، نعم، وكان أيضا غنيا، نعم، أفاء الله عز وجل عليه من الأموال، وكان كريما مع غناه، نعم، وكان يقولون إذا أراد الحج حج معه ناس، تعرفون يحجون قوافل غالبا، فيقول لكل، نعم، لكل كل شخص خل يخرج نفقته حتى نجمعها وننفق منها، فيجمع نفقاتهم ويكتب هذا، إذا جاب واحد نفقته مثل محمد العبد الله قال هذه نفقة محمد العبد الله، مثل محمد الإسلام أبي حج قال هذه نفقة محمد الإسلام، نعم، وإذا رجعوا طلع ماذا؟ أرجع لمحمد نفقته، فيكون حج بحمد الله ونفقة، نعم، رجعت، نعم، إليه، نعم، فنعم، فرحمه الله ورضي الله تعالى عنه، نعم، وتوفي عام 81، نعم، قال أخبرني عاصم الأحول، وعاصم هو بن سليمان الأحول البصري، وهو ثقة ثبت، خرج له الجماعة، توفي 40 أو بعد 40، وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان قال ابن حجر لعل بسبب دخوله في عمل السلطان، وإلا هو ثقة حافظ. قال عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي الإمام، قال عن عدي بن حاتم الطائي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد، فقال إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فلا بد أن إذا رميت أو أرسلت كلبك تذكر ماذا؟ تذكر اسم الله عز وجل، فهذا شرط من شروط حل الصيد، فإن وجدته قد قتل فكل، نعم، حتى ولو قتل، نعم، وحتى لو قتل المصيد خنقا، لعل الشيخ ناصر ينتبه، حتى ولو قتل المصيد خنقا، نعم، وإنما يشترط هذا الشرط وهو الجرح وخروج الدم، هذا في الآلة، نعم، وأما في الحيوانات لا، هذا لا يشترط، لأن هنا ما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الشرط، قال فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء، نعم، فهو صاده صيدك ولكن وجدناه قد وقع في الماء، صاده الصيد وتركه فوجدناه قد وقع في الماء، فقد يكون هو، نعم، يعني صاده في الماء فقتله الحيوان الذي أرسل، عفوا السهم الذي أرسل، نعم، أو الحيوان، نعم، نعم، أو السهم، نعم، السهم هنا، نعم، فقد يكون، نعم، هنا ضربته بالسهم وجدت سهمك ووجدت ماذا وقع في ماذا؟ في الماء، فهنا أنت لا تدري هل سهمك هو الذي قتل الصيد أو الماء الذي قتل الصيد، فهنا ماذا؟ لا تأكل، لأنه قد اجتمع حاضر حاضر ومبيح، فيغلب جانب الحضر، وهذه القاعدة طبعا لا شك أنها، نعم، يعني هي قاعدة صحيحة لكن ليست مضطردة، فهذه في بعض الأبواب، وحتى هنا فيه تفصيل، دليل طبعا هذه القاعدة أن إذا نزى الحمار على الفرس ما حكم البغل الناتج؟ حرام، لا يجوز، لأن الفرس حلال والحمار حرام، فالناتج منهما نعم لا يؤكل، نعم فيغلب جانب الحضر، فهنا نعم لا يؤكل. وكذا أيضا نعم لو يعني شخص أراد أن يخطب امرأة فقيل له نعم أراد أن يخطب من شخص ابنته، لعل الشيخ هيثم ينتبه، أراد من شخص أن يخطب ابنته فعنده ابنته، فقال له الأب أنت نعم عفوا قال له الأب أحد بناتي قد رضعت من والدتك وأنا لا أذكر أيتهما رضعت. نعم وين طارق؟ يلا على مذهب مالك. نعم أنت تقول على مذهب الإمام مالك. شيخنا مو في النكاح فلما يصير يجرب الثنتين، لكن عاد في النكاح. نعم في النكاح نعم الفروج يحتاط لها كيف وقد قيل خلاص. نعم لكن الآن حنا نسأل طارق أيضا مسألة أخرى. أنت عندك ثوبان، لا خلها نسأل الشيخ الحارث. أنت عندك ثوبان وتجزم أن أحدهما نجس والثاني طاهر، وأنت ما عندك إلا هالثوبين، ما عندك، أنت بهالمكان ما عندك إلا هالثوبين، في مكان ما عندك أحد، ما عندك إلا هالثوبين وحضرت الصلاة. فعندنا ثلاث حالات، نشوف الشيخ الحارث يختار أي الحالات. الحالة الأولى يصلي الإنسان عاري، يعني مشكوكم، يعني قد تصلي بثوب هذا نجس فقال بصلي عاري. والقول الثاني أنك تصلي بكل ثوب ماذا؟ صلاة، فيكون عندك صلاة جزما صليتها بدون ماذا؟ صليتها بثوب طاهر. والقول الثالث أنك تجتهد، طبعا الذي نعم القول الثالث أنك تجتهد وتختار أحد الثوبين وتصلي. فنرى أبو عمرو ماذا يختار من هالأقوال الثلاثة. خلص طارق يقول أنا بس بالمياه على مذهب مالك. نعم نعم نعم والله الأقرب يجتهد. نعم طبعا يصلي عاري هذه غير مقبولة، يعني أقصد غير الثياب موجودة كيف تصلي عاري والثوب موجود. نعم والأمر الثاني أنك تصلي بثوب بكل ثوب صلاة، تصلي بكل ثوب صلاة، فهنا يرد على هذا صليت هذه الصلاة كم؟ مرتين. والأصل أن الصلاة ماذا؟ تصلى مرة واحدة. الأصل أن الصلاة تصلى مرة واحدة، فهنا والله أعلم أنك تجتهد. نعم تجتهد نعم، ولا يكلف الله نفسا إلا نعم وسعها، لكن هذا ما نقول في مسألة الصيد ومسألة الفروج. نقول عندك الآن بنتين وأنت تجزم أن أحداهما قد رضعت من أم هالشخص، فإذا نجتهد يعني ولا عليك أن تتجنب كلا الثنتين. نعم بالنسبة لحديث نعم عدي بن حاتم إيه الأصل، نعم الأصل في الأبضاع الحمى يحتاط لها، نعم يحتاط لها نعم نعم، لكن نقصد هذا لأن بعض أهل العلم طرد هذا كأنه في كل المسائل. فيعني عندما جئنا إلى صيام يوم السبت قال عندنا حديث عبد الله بن بسر ينهى عن صيام يوم السبت حتى لو لم تجد إلا لحاء شجرة فامضغه. نعم قيل له ولا حديث الأخرى؟ عندنا مثلا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال خلاص صم يوم وأفطر يوم، لا بد أن يدخل عليك ماذا؟ السبت في صيامك. وعندنا أيضا حديث عائشة أم سلمة كان يصوم عليه الصلاة والسلام أكثر شعبان، ولم يذكر أنه كان يستثني السبت. وعندنا أيضا ما جاء في الصحيحين في قصة دويوية، هل صمت يوما قبل عندما صامت الجمعة؟ لا. هل تريدين أن تصومين يوما بعده والذي بعده هو الأحد ولا ماذا؟ السبت بعد الجمعة. قالت لا. قال إذن أفطري. فإذا لو قرنت ما بين صيام الجمعة والسبت لكان ماذا؟ لكان جائزا، هذا حلالا مشروعا لو قرنت بينهما، فهذا فيه في صيام السبت. فقيل له هذه الأحاديث وغيرها حتى قال أبو بكر الأثم هي متواترة. قال إذا اجتمع حاضر ومبيح يقدم الحاضر. لا، هذا ما هنا تأخذ بالترجيح. لا شك أن هذه الأحاديث أولا أكثر، ثانيا بارك الله فيكم أنها أصح، نعم، ثالثا أن حديث عبد الله بن بشر قد تكلم فيه، فلا شك هنا ما نعم لا ندخل هذه القاعدة. وعندي أن هذه القاعدة إذا اجتمع حاضر ومبيح إذا حصل يعني تكافؤ أو تقارب للتكافؤ، وقد أنا رجعت حديث عدي بن حاتم وسوف يأتي طبعا، نعم، وهو في الرواية التي بعده ونقراها طبعا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو هذا إسناد صحيح جدا وقد خرجه الشيخان، نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي، حج 40 حجة ماشيا على قدميه رحمه الله، توفي عام 43 و200. قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي، نعم، أبو محمد الإمام، توفي عام 98 و100، عن مجالد وهو بن سعيد تقدم، عن الشعبي عامر بن شراحيل تقدم، عن عدي بن حاتم الطائي تقدم رضي الله عنه، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب المعلم، قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك، فإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، نعم، هذا في رواية مجالد، وهذه رواية تخالف الرواية التي تقدمت في حديث سعيد، نعم تخالف، نعم تخالف الرواية التي تقدمت بارك الله فيكم في رواية عاصم الأحول عن الشعبي، قال فإن وجدته قد قتل فكل، فإن وجدته ماذا؟ قد قتل فكل، هنا فإن أكل فلا تأكل، ولا ما يخالف؟ ما يخالف، نعم نعم هذا لا يخالف، هذاك القتل وهذا ماذا؟ وهذا الأكل، فهذا هنا نعم لا يخالف، نعم بل هو موافق للروايات الأخرى، نعم فإن أكل فلا تأكل، لأنه لم يصد لك، لم يمسك عليك وإنما لنفسه، فإنما أمسك على نفسه. قلت هذه الرواية التي نريد أن نتحدث عنها، قلت يا رسول الله أرأيت إن خالطت كلابنا، نعم أرأيت إن خالطت كلابنا كلاب أخرى؟ قال إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر على غيره، نعم حمك الله. هذه هنا كلب مقابل ماذا؟ مقابل كلاب، ويكون يعني في مثل هذه الحالة غالبا يعني تكون نسبة الظن إن كلبك هو الذي صاد قليلة ولا كثيرة؟ قليلة. وأنا قد راجعت كما ذكرت ألفاظ هذا الحديث في الصحيحين، فوجدت هذه الألفاظ 4 ألفاظ، نعم، يعني الآن لو عكسنا، أنت عندك 5 كلاب أرسلتها ووجدت معها كلبا سادسا ليس هو كلبك، نعم فهنا تكون يعني نسبة أن الكلب الآخر هو الذي صاد قليلة، تكون هذه النسبة قليلة. والله أعلم، هذه يعني القاعدة أحيانا يشترك فيها التكافؤ، وقد وجدت كما ذكرت لكم، وجدت بعض أهل العلم قد صرح بذلك، وجدت بعض أهل العلم قد صرح بذلك. فإذا كثرت الكلاب التي أرسلتها ووجدت كلبا فهنا تكون النسبة قليلة جدا والاحتمال ضعيف، والعكس بالعكس يكون الاحتمال ماذا؟ يكون الاحتمال نعم قوي، فهنا نعم. وكما تقدم، لنفرض أنت أرسلت كلابا 20-30 كلب ووجدت كلب واحد، فهذه تكون نسبة نادرة في مثل هذه الحالة. فوالله أعلم، هذه القاعدة يعني أحيانا قد يشترط فيها التكافؤ أو التقارب. نعم، ولذا أنت يعني لو كان مثلا يعني جيرانك، عندك 10 جيران، 20 جار، 10 من الجيران أو 20 جارا، وقد ذكر لك أنك قد رضعت، قد أرضعتك إحدى نساء الجيران ولا يدرى من هي، لا يحرم في هذه الحالة عليك أن تتزوج بامرأة من جيرانك، لأن هذه نسبة قليلة، احتمال ماذا؟ احتمال ضعيف، احتمال ضعيف، احتمال هنا عدة جيران فالاحتمال ضعيف، وكلما قوي الاحتمال فهنا نعم عليك أن تتوقف. نعم، والله تعالى أعلم. وأنا كنت أردت أنني حررت المسألة فيما يتعلق بحديث، عفوا، حديث عدي بن حاتم، ولعل إن شاء الله، لعل غدا إن شاء الله آتي بما كنت قد كتبته قديما. نعم، قال سفيان: كره له أكله. نعم، فهنا نعم الاحتمال هنا كبير، لأن أرسلت كلبك ووجدت معه ماذا؟ كلابا. نعم، فهذا أحد الألفاظ. واللفظ الآخر: أرسلت كلبك ووجدت معه كلبا آخر، هذا لفظ آخر. واللفظ الثالث والله أعلم بالعكس، واللفظ الرابع: كلاب مقابل كلاب، والله أعلم. نعم نعم، وهذا نعم، هذا أيضا جمع مقابل جمع، هذا جمع مقابل جمع. إن خالطت كلابنا كلاب أخرى، فهنا نعم جمع مقابل جمع. ف هذا الحديث كما ذكرت، ألفاظ هذا الحديث جاءت بالألفاظ الأربعة السابقة، ولعل نتأكد ويقرأ بإذن الله غدا بمشيئة الله. قال: والعمل، قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الصيد والذبيحة، إذا وقع في الماء ألا يأكل لأنه لا يدرى هل سهم قتل ولا الماء. وقال بعضهم: في الذبيحة إذا قطع الحلقوم فوقع في الماء فماتت فيه فإنه يأكل، وهو قول ابن المبارك. إذا قطع الحلقوم هذا دليل على أنها قد ماتت ماذا؟ قد ماتت قبل غالبا. قال: وقد اختلف أهل العلم في الكلب إذا أكل من الصيد، فقال أكثر أهل العلم، هذه المسألة التي تقدم أن جاء نبي عيسى ما يخالفها، فقال أكثر أهل العلم: إذا أكل الكلب منه فلا يأكل، وهو قول سفيان أي الثوري وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ورخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الأكل منه وإن أكل الكلب منه، والأصوب والله أعلم أنك لا تأكل. نعم. قال صاحب المغني، وهي رواية عن أحمد: وروي ذلك عن سعد وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وسلمان وأبي هريرة وابن عمر حكاه عنهم الإمام أحمد. وبه قال مالك وللشافعي قولان كالمذهبين. قال باب ما جاء في صيد المعراض. نعم طبعا حديث مجالد هذا نعم وإن كان فيه مجالد ولكنه قد ماذا قد توبع على هذه الرواية فهذا الحديث صحيح وأصله في الصحيحين. قال باب ما جاء في صيد المعراض. نعم قال حدثنا يوسف بن عيسى وهو القطان ثقة قال حدثنا وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الإمام قال حدثنا زكريا بن أبي زائد الهمداني قال عن الشعبي عامر بن شراحيل قال عن عدي بن حاتم قال سألت النبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض. طبعا تقدم أن المعراض خشبة لها طرف مدبب وطرف عريض فقال ما أصبت بحده فكل طرف المحدد فكل وما أصبت بعرضه فهو وقيد فلا تأكل. نعم إذن قال حدثنا ابن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن زكريا وهو ابن أبي زائدة قال عن الشعبي قال عن عدي بن حاتم نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهكذا في التأصيل وأما في تحفة الأشراف فقال حسن صحيح. نعم النسخ نعم اختلفت. نعم قال والعمل على هذا عند أهل العلم ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق.